الشفا يوصلك منه لتعشيش يا طير يا الليل. تفتيش يا طير يا الليل على الريش ما مانعكم ما يمر الجيمس من دو لتفتيش يا طير يا الليل. على الريش هاد بريتكم ما تفهم بالحب وذلا طيش تغطيش يا طير يا اللي على الريش هذا بنيتكم ما تفهم بالحب وذلا طيش تغطيش يا طير يا اللي ما قلت لك يا هاني درب الناقب مرغومة ما قلت لك يا هاني درب الناقب Peace.